ونسينا أو تنافينا أهم الأسباب، ألا وهو الدعاء. هذه الصفقة الرابحة التي تحتاج أدوات، قبل الشروع في الحديث عنها أذكر نفسي وإخواني بأن يجمع كل منا قلبه وأن يسقي بسمعه. أحضر قلبك وأسقي بسمعك ولا تستحي من إسبال الدمعة، فإن دمعة التائب ودمعة المضطر والمحتاج لها عند الله عز وجل مكانة. أيما مكانة، الدعاء يرحمكم الله سلاح موت. هذا الدعاء الذي تنصل منه كثير من الناس، الدعاء يا عباد الله صفقة واضحة، إذا كثرت البلوى وعمت المصيبة وتكالب عليك الأعداء واجتمع عليك كل جبار عنيد، فاعلم أن لك رب اسمه الله، فاحتز في ظلمات الليل وقل يا الله، إذا أمسكت السماء وأجدبت الأرض وبارت الحيل وفشلت الأسباب، فأيقن أن لك رب اسمه الله، فاحتف وقل يا الله. إذا حرمت الولد، إذا حرمت الولد وبحثت هنا وهنا عن أسباب للإنجاب، فحيرك الأطباء ثم قالوا قدمنا ما نستطيع والقادر هو الله، فاهدف فيه ولا بالبيت وقل ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. يا عباد الله، لكم رب كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردها صفراء. نعم يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزعون، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزعون، يا من خزائن رزقه في قول قل امنا فإن الخير عندك أجمعوا، ما لي حيلة سوى قرعي لبابك حيلة، فلا يرضى الدفاع باب أقرع، فلئن وجدت فأي باب أقرع. ثم الصلاة على النبي محمد وآله وصحبه من جاء بالقرآن نورا يصفعه. الصحب كل هذا قول رب المريان في كتابه الكريم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، قليلا ما تذكرون. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أمرنا ربنا بالدعاء، فأين الداعون؟ الصادقون في الإلحاح، الصادقون في المسألة، الصادقون في الذل والانكسار لله جل وعلا. سؤال هام، ربما يقول البعض كم دعوت الله في رمضان وعند الحج وفي العمرة وفي ظلام الليل فلم أجد إجابة. أقول لك تمهل قليلا وفكر فيما تقول، سيطرح سؤال، وهل يستجيب الله جل وعلا الدعاء؟ نعم يستجيب الدعاء. إذا فما الدليل؟ دعاه نوح عليه السلام فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فاستجاب الله دعوة نوح. ودعاه إبراهيم عليه السلام الضر وأنت أرحم الراحمين. ودعاه موسى ودعاه محمد صلى الله عليه وسلم، فما رد الله دعاء أو مسألة أحد من أنبيائه. ربما تعلق وتقول: هؤلاء هم الأنبياء، هم الصفوة المختارة، لم يعصون الله، لهم عند الله مكانة. أقول لنفسي ولإخواني: بل إن أعدى أعداء الله وهو إبليس عليه لعنة الله دعا الله جل وعلا فقال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. فاستجاب الله دعوة إبليس وقال: إنك من المنظرين. يا أيها الغالب ويا أيها اليائس، لماذا لم ترفع يدك إلى ربك؟ لماذا لم تلح على الله بالمسألة؟ أما علمت أن الله جل وعلا يجيب المضطر ويعطي السائل؟ ولكن أي السائلين يعطي؟ السائلين بحق المسألة، المقبلين على الله، المقبلين لجلاله، الذين تنصلوا من الحول والطول، الذين أعلنوها صراحة لا حول ولا قوة إلا بالله، الذين قالوها بقلوبهم وأفوض أمري إلى الله، الذين قالوا: على الله ربنا توكلنا. هؤلاء هم الذين لا يرد الله لهم مسألة. الله عز وجل حي كريم، إيه وربي حي كريم، كل الدعاء يرفعه ويستجيبه، ولكننا دائما وأبدا ما نتعجل الإجابة. ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي معمر. هذا الرجل كان تاجرا وكان يسافر هنا وهناك، وفي إحدى تجاراته وهو عائد منها وفي الصحراء معه البضائع والأموال، إذ خرج عليه لص من طريق فقال له: مالك ودمك، أريد مالك ودمك. فقال له: خذ المال، خذ ما تشاء من المال واستبق دمي. فقال له: لا، المال والدم. فاستأذن وقال: دعني أركع ركعات، دعني أصلي لله، دعني أقرأ باب السماء، دعني أستعين بصاحب الحول والطول والقوة. فسجد لربه سجدات وركع ركعات. فلما كان في السجود الأخير نادى ربه وقال: يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزتك التي لا ترام، أسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي أضاء أركان عرشك. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فمن سعى من صراطه إلا ووجد فارسا معه سلاح قطع رقبة هذا اللص. انظروا إلى الإجابة، انظروا إلى إجابة الصادقين. فقال لهم: من أنت يرحمك الله الذي خلصني الله به؟ ما قال أنت الذي أنقذتني، ولا أنت الذي خلصتني، ولا أنت الذي حفظت مالي ودمي، ولكن أنقذني الله بك. فما أنت إلا سبب، وكل شيء بقضاء الله وقدره. فقال له هذا الملك: أنا ملك من السماء الرابعة، لما قلت يا مغيث أغثني سمعنا لأبواب السماء قعقعة، فلما كررت الدعاء ثانية وقلت يا مغيث أغثني سمعت لأهل السماء ضجة، فلما قلت في الدعوة الثالثة يا مغيث أغثني عرفت أنها دعوة مظلوم، فنزلت لأخلصك من هذا اللص. يجيب المضطر إذا دعاه. الدعاء له عند الله جل وعلا منزلة، لأن الدعاء يرحمكم الله، ليست مسألة عبد. توضأ ورفع يده ونادى ربه، هذا هذه شكليات الدعاء، ولكن داخل هذا الشكل مضمون في غاية الخطورة، ألا وهو اعتراف بأنك عبد والرب هو الله، بأنك مملوك والمالك هو الله، بأنك فقير والغني هو الله، بأنه لا حول لك ولا قوة، والملك كله بيد الله يصرفه كيفما شاء. قال ابن تيمية رحمه الله: وكلما كان العبد، اسمعوا يرحمكم الله إلى هذه الكلمات، كلما كان العبد إلى الشيء أحوج كان الله به أجود. كلما احتجت إلى هذا الشيء وألححت على الله في المسألة بذل وانكسار وقلب حاضر كان الله بهذا الشيء أجود. فرب جل وعلا أكرم ما تكون عليه يا أيها العبد كلما احتجت إليه سبحانه وبحمده. ولكن يا عباد الله، إذا كنا قد آمنا بأن الدعاء كله مجاب، وأن الله جل وعلا لا يرد السائل، وأنه سبحانه وبحمده يقبل العطاء ويغفر الذلة ويعطي الكثير ويشكر اليسير ويصبر ولا يقطع ويعطي ولا يمنع، هناك أسباب. هذه الأسباب إن حققناها كانت الإجابة أطلع من لمح البصر. أول هذه الأسباب، انتبهوا يرحمكم الله، نشكو الآن من فساد السياسة وضعف الاقتصاد وهبوط التعليم وفشل الإعلام، ولا نعلم في أي جهة تتوجه الأمة الإسلامية بأسرها ومصر على رأسها. أقول لك هناك سبب لا يرد هذا الدعاء، هناك أسباب بها يفتح له ويرفع فوق الغمام وتحقق الإجابة. أول هذه الأسباب، انتبهوا، أول هذه الأسباب تجديد التوبة. الأمة كلها تحتاج إلى توبة صادقة مع الله بكل شروطها وبكل أركانها. ومن رحمة الله أنه من تاب غفر له وبدلت سيئاته حسنات ووجد من الله الكريم الحي العظيم ما لا يخطر له على قلب. ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين أن بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام أصابهم قحط شديد فأمسكت السماء فجاع الناس وهلكت الدواب والأنعام. فخرج موسى عليه السلام ومعه 70,000 من بني إسرائيل. لماذا؟ ليصلون صلاة الاستسقاء. من الذي سيصلي بهم؟ موسى الكليم، واحد من أولي العزم من الرسل، وسوف يؤمن على هذا الدعاء 70,000 من بني إسرائيل. صلى موسى لبني إسرائيل، فأخذ يدعو ويلح في المسألة. ولكن الأمر عجيب، الشمس تزداد حرارة والسحب في كبد السماء تتقطع هنا وهناك. عندها توجه موسى إلى نداء ربه فقال: يا رب خرجت ومعي 70,000 من بني إسرائيل، فينا الشيوخ الرقع والبهائم الرقع والأطفال الرقع، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم إن لم تنزل السماء ماء فسوف يهلك الصالح والطالح. فأوحى الله إلى موسى، انتبه، فأوحى الله إلى موسى: أي يا موسى، لن ينزل من السماء قطرة ماء حتى يخرج من بينكم عبد عاصي. لاحظ، عبد واحد في جملة 70,000، والنبي يصلي به موسى الكريم عبد واحد. قال الله: يا موسى لن تنزل قطرة ماء من السماء حتى يخرج من بين 70,000 عبد المعاصي منذ 40 سنة. يا موسى نادي في بني إسرائيل وقل لهم الآن ليخرج هذا العبد أو سوف نهلك جميعا. فأخذ كل واحد منهم ينظر إلى صاحبه، فعلم العبد الذي يعصي الله منذ 40 سنة أنه المخصوص بالنداء، وأن الكلام عليه لا على زيد ولا على عمر. ماذا يصنع؟ أدخل رأسه في ثوبه ونادى ربه وقال: يا رب عصيتك 40 سنة، فإن خرجت من بينهم الآن عصيتك 40 سنة وأنت تصطرني، وأنت تصطرني 40 سنة مقيم على المعاصي، وأنت تصطرني يا الله. اللهم إن خرجت من بينهم فسوف أصبح على رؤوس الأشهاد، وإن بقيت بينهم فسوف يهلك الجميع، سيهلك الصالح والطالح، سيموت الناس جوعا وعطشا. ماذا أصنع يا رب؟ وما حيلتي يا رب؟ أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفرك ربي وأتوب إليك. وأعلنها من لحظتها توبة صادقة، فما هي إلا لحظات، بل إن شئت فكل أقل من اللحظات. فإذا بالسماء ينزل منها الماء كأفواه القرط، وما خرج أحد من بني إسرائيل. تعجب موسى وقال: يا رب، يا رب أرني هذا العبد الطائع، يا رب بمن سقيتنا يا رب وما خرج أحد من بيننا؟ فقال الله لموسى: يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم من أجله. فقال موسى عليه السلام: أنا منعتكم بهذا العبد وبهذا العبد أيضا سقيتكم. فقال موسى: يا رب أرني هذا العبد الطائع. فأوحى الله إلى موسى: يا موسى فطلقه وهو يعصيني أفأصبحه وهو يطيعني، فطلقه وهو يعصيني أفأصبحه وهو يطيعني. أيها الحبيب، إذا دار هم ببالك وأصبح حالك من الظلام حالك وأصبت في أهلك ومالك فلا تحزن، لعل الله يجعل بعد ذلك مخرجا، فلا تحزن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن الذي يكشف الضر عمن ناداه؟ ومن الذي ينقذ الطريق إذا ناداه؟ إنه الله، أإله مع الله، لا إله إلا الله. الأمة كلها تحتاج إلى تجديد توبة، حتى إذا رفعت يداها إلى ربها جل وعلا تحققت الإجابة. فلنتوب جميعا إلى الله توبة نصوح، لا توبة منافقين ولا كذابين. فقد تخدع زيد وعمرو بالتوبة، ولكنك أبدا محالة لا تستطيع أن تخدع الله جل وعلا، لا تستطيع أن تخدع الله عز وجل. السبب الثاني، ويا له من سبب استهان به أكثر المسلمين، يا له من سبب استهان به الكثير. هذا السبب أكل الحلال، أكل الحلال يا عباد الله. يأتي زمان على الناس لا يبالي رجل، لا يبالي رجل أجمع ماله من حرام أم من حلال، المهم أن يسمع، المهم أن يمني، المهم أن يمتلك، ولا يبالي بحرام أو حلال. سعد بن أبي وقاص الدين ولا يخلو منهم زمان ولا مكان. شكوى الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يشتكي فيها سعد. فماذا يصنع عمر؟ ماذا يصنع ولي امر المسلمين؟ ارسل عمر لجنة لتقصي الحقائق، هل ما في هذه الشكوى حقيقي ام انها وشاية وكيد كائد؟ ارسل عمر مجموعة من الرجال ليستوثقوا من هذه الشكوى، فاخذت هذه اللجنة تسأل عن سعد خال النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بطل القادسية الذي أزال قوى الفرس والمجوس عباد النار، لا احد عند عمر فوق المسؤولية، حتى ولو كان هذا الرجل خال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا معصوم عند عمر الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر مسؤول عن الجميع. تدخل هذه اللجنة في كل مسجد تسأل عن سعد، كيف سعد فيكم؟ فيثنون على سعد. ثم تذهب الى المسجد الثاني والثالث والرابع. فلما دخلت هذه اللجنة مسجدا لبني عبد قالوا كيف سعد فيكم؟ قام احد المنافقين يسمى بابي سعدة قال اما انك يا ايها الذي ارسلك عمر ناستنا الله استحلفتنا بالله، فان سعد لا يقسم بالسوية، لا يقسم بالعدل، ولا يسير في السرية، ولا يعدل في القضية. افتراء وكذب على سعد. فما حيلة سعد يا عباد الله؟ قام سعد وقال استمعوا انتبهوا. قال سعد اللهم ان كان عبدك هذا، اللهم ان كان هذا العبد قام رياء ونفاقا وكذبا، اللهم فاني اتوا عليه بثلاث دعوات، اللهم اطل عمره. يدعو على من؟ على من افترى عليه كذب. اللهم اطل عمره واصح جسده وعرفه للفتن. اللهم اطل عمره واصح جسده وعرفه للفتن. يا ويله من دعوة سعد، يا له من دعوة، يا لها من دعوة ليسها بينها وبين الله حجاب. مر في الايام واستجيبت دعوة سعد، فكان هذا الرجل بعدما كبر سنه وضعفت قواه وانحنى ظهره جاوز 70 أو 80 أو 90 يتعرض للبنات وللفتيات في الطرقات. فاذا ما سئل، والله لو كانت من شاب صغير ما قبلت. تخيلوا لو ان شاب عمره 20 سنة تحرك لبعض البنات هنا وهناك لانكر عليه الجميع، لانكر عليه الجميع، لا يليق، ليس هناك دين، اما تخاف الله، اما لك قوات، اما. تخيلوا لو صنع هذا الصنيع شيخ كبير طاعن في السن جاوز 80، فكان اذا سئل كيف حالك يا ابا سعدة كان يقول انتبهوا كبير مفتون اصابتني دعوة سعد، كبير مفتون اصابتني دعوة سعد. السؤال الهام، لما استجيبت دعوة سعد؟ لان سعد نفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، الا وهي اصب مطعمك تكن مستجاب الدعاء يا سعد. قال ابن الجوزي رحمه الله من الحرام يتولد عمل بصيرة وظلمة السريرة، فلا تأكل إلا الحلال، فلا تكسب إلا الحلال، اكسب حلالا وانفقه في حلال، ولا تجالس أهل الحرام ولا تؤكلهم ولا تشاربهم، اتركهم بالكلية ولا تضايقهم على حرام فيأكلون الحرام، وتسأل أنت عن الحرام. واعلم إنما يتقبل الله الأعمال ممن أكل الحلال، واعلم إنما يتقبل الله الأعمال ممن أكل الحلال. يا يا عباد الله، صور الحرام اكثر من ان تصفى، منها الربا، منها الربا، اكرر منها الربا، التعامل مع الذنوب، الرشوة، السرقة، اكل مال اليتيم، اكل حق الارملة والمسكين، تضيع الزكاة والصدقات، اكل حقوق النساء، اكل حقوق النساء. والله لو لم يكن في الحرام، لو لم يكن الا في الحرام قول النبي عليه الصلاة والسلام، ايما جسد، ايما جسد نبت من حرام فالنار اولى به، لكفى كل ذي قلب وكل ذي عقل، لكفى كل ذي قلب وكل ذي عقل. هل تعلمون ما النار؟ هل تعلمون ما النار؟ قال عيسى المسيح: كم من جسد صحيح، كم من جسد صحيح، ولسان فصيح، ووجه صبيح، غدا تحت أطباق النار يصيح. هذا يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فلا يجد إجابة ولا يجد نتيجة، أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب، وأظلت عليهم نار ذات لهب، سمعوا لها جفيرا مجفرا، تصبح عن شدة الغيظ والغضب عندها. أيقن المجرمون، أيقن آكل الحرام، أيقن المتعاملون بالربا، أيقن المتعاملون بالرشوة، أيقن الذين أكلوا الموالي بالموالي والعصب. وجدت الأمم على الركب، وأشفق الأشقياء من سوء المنقلب. هي دار النار، اللهم أعذنا منها، هي دار ضيقة الأرجاء، مظلمة المهالك، مبهمة المهالك، يخلل فيها الأسير ويوقف فيها الزائر، شرابهم فيها الحميم ومستقرهم الجحيم، الهاوية تجمعهم والزبانية تقطعهم، يصرخ أهلها ويقولون: يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد سقطت منا الجنود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود، يصرخ أهلها ويقولون: يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد تخرقت منا الجنود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. فيأتي الرب، فيأتي الرب، اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. طعامهم نار، شرابهم نار، فرشهم نار، مهادهم نار، العيون أعميت، والآذان ما عادت تسمع، والألسنة ما عادت تتكلم، العظام كسرت، والظهور خصبت، غلت الأيدي إلى العنان، يتمنون الموت فلا يجدونه. قال صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من حرام، أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به. تريد دعوة مجابة؟ تب إلى الله وراجع نفسك فيما تكسب، إن كان حلالا فاحمد الله، وإن كان حراما فتخلص منه، ورد المظالم إلى أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولا يحمد غيره، وله الفضل فلا يشكر سواه. الحمد لله عز فحكم، وعطي فصبر، وشكر فزاد، واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بالطول لا اله الا هو، اليه ادعو واليه متاب. السبب الثالث والاخير من اسباب اجابه الدعاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتبه، فإن لهذه الأمة عوهد، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الخيرية ليست مجانية، ليست مجانية، ولكن لها ضريبة وثمن. هذا الثمن هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وإن لم يقسم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. تريد دعوة مجابة؟ تريد دعوة ماضية؟ تريد أسباب النجاح في العاجلة وفي الآجلة؟ مر بالمعروف وانهى عن المنكر، وانظر إلى سلف السلف الصالح، وانظر إلى سيرهم. هذا الحسن البصري موقف في غاية العجب، موقف في غاية العجب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان الحسن البصري رحمه الله في عهد الحجاج بن يوسف، وكلنا سمع أو كلنا يعرف من يكون الحجاج، سفاك لدماء لا يرعى حرمة ولا ذمة. في إحدى الأعوام بنى لنفسه قصرا مشيدا في مدينة واسط، ومدينة واسط تقع في العراق ما بين الكوفة والبصرة. فلما انتهى من البناء أمر المنادي أن ينادي فيقول: أيها الناس، إن الحجاج قد استمع قصرا، فاذهبوا وزوروا هذا القصر وادعوا له بالبركة. فخرج عامة الناس وأخذوا يطوفون بالقصر، أبصارهم مدوها من عظمة هذا البناء من حيث الارتفاع والزينة والزخرفة. فبينما هم كذلك خرج الحسن البصري رحمه الله، لماذا؟ لينظر على متاع الدنيا؟ لا، ولكن خرج محذرا، خرج آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. فلما وصل إلى القصر قال: أيها الناس، فاجتمعوا حوله وقال: يا أيها الناس، لقد نظرنا في مبتنى أخبث الأخبثين. يقصد من؟ يقصد فرعون، هذا المجرم الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها القوي من فوقه. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. أيها الناس، لقد نظرنا في مبتنى أخبث الأخبثين، فوجدنا أن فرعون ابتنى أعظم مما ابتنى الحجاج، وشيد أعظم مما شيد الحجاج. ثم ماذا كان؟ فأهلك الله من بنى وأتى على ما شيد. ليس الحجاج يعلم، انظروا، هو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس الحجاج يعلم أن أهل السماء الملائكة فقدوه، وأن أهل الأرض حاشية السوء غروه. وأخذ الحسن البصري ينهج أو ينزج على هذا المنوال، فقال أحد الحضور: يا أبا سعيد، حسبك، حسبك، فإن الحجاج شديد البصر سيسفك دمك، كف يا أبا سعيد، ستنقل الأخبار إلى الحجاج. فقال الحسن البصري لهذا الذي يحذره: بل حسبك أنت، فإن الله أخذ العهد والميثاق على أولي العلم. انتبه، فإن الله أخذ العهد والميثاق على أولي العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أمر الحسن بالمعروف ونهى عن المنكر وعاد إلى بيته. من الطبيعي أن تنقل الأخبار إلى الحجاج، وبالفعل نقلت الأخبار. فدخل الحجاج في اليوم الثاني وهو في شدة الغضب، فقال لأعوانه وحاشيته: يا حاشية السوء، يا معاشر الجبناء أيقوم عبد من علي البصرة فيقول فيما شاء ولا أجد من يرد عني لأسقينكم من دمه. ثم أمر الحجاج بالنصر وهو الجلد الذي يفرش تحت المقتول حتى لا يتلوث المكان بالدماء، وأمر بعض الشرط بإحضار الشيخ الكبير الزاهد العارف أبا الحسن البصري. فجيء بأبي الحسن والناس كلهم وجلون، كلهم خائفون هنا وهناك. فلما دخل الحسن البصري وجد الجلادين والصياطين الذين يحملون الصوت وجد النصر قد فرج. عندها همهم بكلمات، حرك شفاه بكلمات ما سمعها احد ولكن سمعها الله جل وعلا. فلما ابصره الحجاج وهو على كرسي عرشه هابه وخافه وقال يا ابا سعيد هلم الينا، هلم الينا يا ابا سعيد. عجبا لك يا حجاج، جئت بالحسن لتقتله وتجده وتسقي الناس من دمه، فما بالك؟ ما الذي غيرك؟ فهنا يا ابا سعيد اقترب مني، اقترب مني. ثم جث الحجاج الحسن البصري على كرسيه وقال يا ابا سعيد اتيت بك لاسالك في بعض مسائل الفقه. ماذا حدث؟ ومن الذي قلب قلب الحجاج؟ من الذي قلب قلب الحجاج؟ نظر اليه وقال يا ابا سعيد عندي مسائل. فاخذ الحجاج يسال والحسن البصري يجيب بعلم واسع وقلب ثابت وبيان ساحر. الحجاج يسال والحسن يجيب. فلما انتهى الحجاج وكان داهية من كل مسائله قال يا ابا سعيد انت سيد العلماء، انت سيد العلماء يا غلام هات الطيب. فطيب للحسن البصري لحيته. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ثم خرج الحسن البصري من قصر الحجاج كريما عزيزا، فتبعه الحاجب، تبعه البواب، وقال يا حسن يا ابا سعيد والله ما ارسل اليك الحجاج ليستفتيك، ولكن ارسلك ما تعلم لضق عنقك، ولكني رايتك لما دخلت همهمت بكلمات استحلفك بالله ماذا قلت؟ قال الحسن البصري قل يا ولي نعمتي، يا ولي نعمتي ويا بلادي عند قربتي، اجعل نقمة الحجاج بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. قل يا ولي نعمتي ويا بلادي عند قربتي، اجعل نقمة الحجاج بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. وصدق الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونحن ايضا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل التي نقولها رصيدها الايماني ضعيف، رصيدها الايماني ضعيف. لماذا استجيب الحسن البصري؟ لانه كان تائب، لانه كان لا ياكل الا الحلال، لانه كان امرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. عباد الله، لن يستقر لمثل قرار، ولن يصلح اقتصاد ولا ساسة ولا سياسة ولا تعليم ولا صحة ولا اعلام الا بقرع ابواب السماء، الا باللجوء الى الله البر السواه. لن يتغير الحال الا بصدق اللجوء الى الله. اخلصوا نواياكم واخبروا على الله، واعلموا ان الله جل وعلا لا يستجيب من قلب لاهن. اعلموا ان الله جل وعلا يفرح بتوبة العبد. فليتب كل منا الان، ليتب كل منا الان، لاننا سندعو الله والله يعلم السر واخفى. ان صدقنا من هذا المكان سيغير الله وجه الارض ويمكن من الاسلام وتحكم الشريعة وتحكم. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا. اللهم اغفر لنا كل ما مضى من أعمالنا. اللهم اغفر لنا كل ما مضى من أعمالنا. اللهم اغفر لنا كل ما مضى من أعمالنا. اللهم اعصمنا يا ربنا فيما هو آت. اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة. اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة. اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة. وعند الموت شهادة. وعند الموت شهادة. وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات. اللهم اختم لنا بها الصفحات. اللهم اختم لنا بها الصفحات. اللهم اختم لنا بها الصفحات. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء. اللهم اصلح اقتصادنا. اللهم اصلح اعلامنا. اللهم اصلح تعليمنا. اللهم اصلح ولي امرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم وفقه المشوره الصالحه الناصحه. اللهم احفظ البلاد ونجي العباد. اللهم كن للمستضعفين من اهل الشام. اللهم كن للمستضعفين من اهل الشام. اللهم كن أهل سوريا. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم كن لهم ظهيرا ومعينا. اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم. اللهم اكتب عنهم الكربات. اللهم اكتب عنهم الكربات. اللهم عليك ببشارة وأعوانه. اللهم عليك ببشارة وأعوانه. اللهم اقسم ظهره. اللهم عصر أركانه. اللهم أرنا فيه آية. اللهم ارزقنا الحلال الطيب. اللهم ارزقنا الحلال الطيب. اللهم اصرف عنا الخبيث الحرام. اللهم اصرف عنا الخبيث الحرام. اللهم اجعلنا ممن اصابوا المطاعم والمشارب. اللهم اعنا على اصابة المطاعم والمشارب. اللهم اجب دعاءنا. اللهم اجب دعاءنا. اللهم لا تخيب رجاءنا. اللهم اجعلنا من الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم ربنا بالاحسان احسانا. وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة. ومن أبقيته فمتعه بالصحة والعافية. واختم لنا وله بخاتمة الموحدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا لنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الان كونوا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الان كونوا مغفورا لكم. قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اعطنا سؤلنا. اللهم اعطنا فوق سؤلنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.